إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. قطرات الندى. إلى عبد الوهاب موسيقار الأجيال. يا تاركا مدن الضباب ارجع فقد طال الغياب، ارجع فإن الدوحة الخضراء حاصرها الغراب. يا أيها الحاو اغترف من كيسك العجب العجاب، واسحب من الجيب العصا واعرض أفانين الجراب، وارفع قرارك وانطلق واصعد إلى عرش الجواب. يا أيها القمر المتمم نوره رغم الضباب، أشعلت شمعك واندفعت تضيء نافذة الشهاب، وفتحت للتطريب بابا خلفه باب وباب، وكتبت عقد تصالح بين البيان والرباب. أسكرتنا وكأننا الندمان من حول الحباب، لليل كأس إن تغب حضرت غرابيب الخراب، كأس بها صب الفتى نغما ألذ من الشراب، خلقت من الياقوت أشرف عنصر لا من تراب. يا أيها الجندول سر وارجع فقد حان الإياب، قم واضبط الأوتار غني الفن أو يوم العتاب، كالنهر وهو مسافر كالخمر في النور المذاب، أعد الصبا وجماله أعد الهوى أعد الشباب. الناس حول محمد كحمائم حول القباب، وقفت تراقب بلبلا سكن الكواكب والشهاب، حتى إذا بلغ السماء وأطل من فوق السحاب، قالت بصوت واحد الله يا عبد الوهاب. شعر علي عمران. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. عزت سعد الدين.